جمعان إنما استزادوا

لتبلون في أموالكم وأنفسكم فقد واتقوا الله.

من عند قلوب المنكسرين يا الله. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا وخطأنا وزللنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك العافية العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأولادنا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وبر أبنائنا بنا. اللهم أصلح شبابنا وعف نساءنا وطهر قلوبنا واسكن سخائم أفئدتنا. اللهم يا قوي يا قهار يا منتقم يا جبار عليك بالطغاة الظالمين ومن أعانهم على حرب الإسلام والمسلمين. اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم من أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا والمسلمين بسوء اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع بلاد الحرمين. اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع بلاد الحرمين وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا ووفقه لهداك واجعل عمله في رضاك واجعل وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا منان. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا راحم عبرات المستضعفين يا من عند قلوب المنكسرين. نشكو إليك حال إخواننا المستضعفين في بلادنا بلاد شتى. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اغفر لموتاهم وعاف جرحاهم. اللهم اشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم. اللهم واحقن دماءهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا من يعلم السر وأخفى يا من يسمع السر والنجوى. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم العافية الدائمة واجعلها عونا لهم على طاعتك. اغفر لموتانا اغفر لموتانا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات وسائر المسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا